بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 69 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا بإذن الله عز وجل في كتاب الفرائض، يعني المواريث. والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري رحمه الله: باب ميراث ابنة ابن مع ابنه. اقرأ. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. آمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب ميراث ابنة ابن مع ابنه. قال: حدثنا هذه الهمزة يا عبد الله هي همزة وصل لا تلفظ، يعني لا يصح أن تقول باب ميراث ابنة الابن مع الابنة، هذا خطأ، لأن الهمزة هذه همزة وصل، فتقول باب ميراث ابنة الابن مع الابنة، هذه الهمزة تلفظ إذا بدأنا بها، تلفظ إذا بدأنا بها، لكن إذا وصلناها بما قبلها لا تلفظ. بعض الناس يقول فلان ابن فلان ابن فلان، خطأ. ما يصح أن تقول مثلا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم صلى الله عليه وسلم، تقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هذه الهمزة لا تلفظ إلا إذا بدأنا بها. ولذلك في الكتابة أيضا إذا كتبنا نسقطها إذا جاءت لفظة ابن بين علمين في سطر واحد، الثاني أبو الأول، شرط أن يكون أبوه المباشر، لا يكون أباه الأعلى. فإذا كتب في سطر واحد نحذف الألف، فمثلا نقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، نحذف الألف إذا كانت في سطر، لكن إذا كان الاسم الأول في آخر السطر والاسم الثاني في أول السطر الثاني، فإن لفظة ابن توضع قبلها الألف إملاء، لا بد من وضع الألف. كذلك إن لم يكن الثاني أبا للأول، أب مباشر، كأن يقال محمد بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، كما يقول هو: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. عندها لفظة ابن لا بد من كتابة الألف، لا بد من رسم الألف، فنقول محمد ابن، نضع الألف، لكنها لا تلفظ إذا وصلناها. نقول محمد بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، كما قال هو: أنا النبي لا كذب، أنا ابن، ما قال أنا ابن، ما قال أنا ابن عبد المطلب، قال أنا ابن عبد المطلب، لأنه وصلها. فإن كان ولا يؤتى بالتنوين، لأنها مضافة والإضافة لا تأتي مع التنوين، كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكانية. فهمنا؟ التنوين والإضافة لا يجتمعان، كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكانية. فما يصح أن تقول مثلا محمد ابن عبد الله، لا يمكن أن تأتي بالتنوين مع الإضافة، إلا إذا كان الثاني ليس أبا للأول فلا يكون مضافا، كأن تقول عبد الله بن أبي بن سلول. ترون في البخاري دائما يقولون لما يذكر هذا المنافق الشقي قبحه الله، عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم، رأس النفاق، إذا ذكر مضى معنا في البخاري مرارا، تجده قد كتب محمد عبد الله بن أبي، ما في ألف قبل لفظة ابن، ثم أبين تجدها منونة، ثم ابن فيها ألف، لأن سلول ليس أبا لأبي، إنما هي أم عبد الله، يعني نسب إلى أبيه وأمه معا. فكيف تقول؟ تقول عبد الله بن أبي بن سلول، تأتي بالتنوين عبد الله بن أبي بن سلول، وتضع ألفا، تضع ألفا. فهمت؟ نعم. فهذه الألف لا تلفظ إذا وصلتها، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب ميراث ابنتي مع ابنه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعت هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيهما بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس وتكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. نعم. لماذا؟ لو كانت أخت وبنت كانت البنت لها النصف، لأن الله عز وجل يقول وإن كانت واحدة فلها النصف، هكذا يقول ربنا في آية المواريث. فالبنت تأخذ نصفها فرضا، والأخت تأخذ النصف الثاني تعصيبا، تكون عصبة بالغير، لأن المرأة لا تكون عصبة بنفسها، إما أن تكون عصبة مع الغير أو بالغير، مع الغير مع من هو في درجتها، كالبنت مع أخيها والأخت مع أخيها. مات رجل وترك بنات وأبناء، البنات عصبات، من عصبهن؟ الأبناء. والبنت أيضا تكون عصبة مع البنات، لكن لا تكون عصبة بنفسها إلا في حالة واحدة، لا تكون المرأة عصبة بنفسها إلا في حالة واحدة، متى؟ وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت، أكملوا، بعتق الرقبة، هكذا يقول الرحبي، يقول وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني المعتقة، يعني المعتقة. فإذا اعتقت كانت عصبة بنفسها، ترث مولاها من أسفل، تكون عصبة بنفسها، لكن لا تكون في غير هذه الحالة عصبة بنفسها، إما أن تكون بالغير أو مع الغير. فهمنا؟ فهنا هذه المرأة، هذا الرجل مات وترك أختا وبنتا، فقال أبو موسى رضي الله عنه للبنت النصف، وهذا حق، وللأخت النصف، قال وأتي ابن مسعود ويوافقني، سترى أنه يوافقني. فلما ذهبوا إلى ابن مسعود وسألوه قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأن الميت ترك ماذا؟ ترك بنتا وبنت ابن وأخت، لو ترك بنتا وأختا كان هذا الحكم الذي قضى به أبو موسى، النصف للبنت والنصف الثاني للأخت، لكن هذا الميت ترك بنتا وبنت ابن، بنتا وبنت ابن وأخت، ومعلوم أن الجهات في الميراث الفروع تقدم على غيرها، الفروع ثم الأصول ثم الحواشي، الفروع أولادك وأولاد أبنائك، هؤلاء فروعك، وأصولك أبوك وأبوه وإن على، الأب وأبوه وأبو أبوه وأبو أبو اللي خلفوا أبو أبوك، هؤلاء كلهم أصولك من فوق، وأما فروعك فمن أسفل، ضحك الشيخ، وأما الحواشي فهم من الأطراف، يعني إخوتك وبنو إخوتك وأعمامك وبنو أعمامك، هؤلاء هم الحواشي. فمن الذي يقدم في هذه الجهات؟ الفروع مقدمة حتى على الأصول، حتى على الأصول، يعني لو مات إنسان وترك أبناء وبنات وترك أبا وأما، من المقدم؟ الأبناء والبنات، لأنهم هم العصبة، الأب له السدس، له السدس لأن للميت فرع وارث، والأم لها السدس لأن الميت ترك فرعا وارثا، والباقي لمن؟ للأولاد والبنات. مات إنسان وترك ابنا، ابن ذكر واحد وأبا وأما، الأب له السدس فرضه والأم لها السدس فرضها، والباقي لمن؟ لهذا الابن. طيب ما ترك ابنا، ترك ابن ابن، ترك ابن ابن، وترك أبا وأما، الأب له فرضه وهو السدس، والأم لها فرضها وهو السدس، والباقي لمن؟ لابن الابن، ابن الابن. فالفروع يقدمون على الأصول، فهمنا؟ ترك بنت ابن مثلا، ترك بنت ابن وأب وأم، نقول الأب له السدس والأم لها السدس، والبنت بنت الابن لها النصف، النصف، والباقي يعود على الأب تعصيبا، فيرث بالفرض والتعصيب. طيب لو ترك بنتي ابن، بنتي ابن وأبا وأما، الأب له السدس والأم لها الثلث، وبنتي الابن لهما الثلثان، لأن الله يقول إن كانت واحدة، يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. والإجماع منعقد أن البنتين فأكثر لهما الثلثان، هذا ترك بنتي ابن لهما الثلثان، والأب له السدس والأم لها السدس، إذن البنتين أخذوا أكثر من الأب، ما هو بنتين مباشرين، بنتي ابن، بنتي ابن. في هذه المسألة الذي في هذا الحديث، هذا الميت مات وترك، ترك أختا وبنتا وبنت ابن، بنت ابن، فبنت الابن، بنت الابن ترث مع البنت، إذا كانت البنت واحدة السدس تكملت الثلثين، تكملت الثلثين، لأن الله يقول فلهن ثلثا ما ترك. ولذلك لما جاء ابن مسعود رضي الله عنه قالوا سألنا أبا موسى فقال للبنت النصف وللأخت النصف، وقال لنا أتيا أوئت ابن مسعود فسيوافقني، قال لا قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن حكمت بهذا، لأن هذا خلاف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب بما تحكم أنت؟ قال البنت لها ماذا؟ النصف، وبنت الابن لها السدس تكملت الثلثين، فلهن ثلثا ما ترك، الباقي للأخت. فذهبوا إلى أبي موسى وأخبروا، قالوا هكذا قضى ابن مسعود، قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم، ما دام هذا العالم الحبر بين أظهركم لا تسألوني أنا، سلوه هو، يعني في الكوفة، لأنه ما كان معا في الكوفة. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم الجد أب. وقال وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما يا بني آدم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يرثني ابني، يرثني ابن ابني، يرثني ابن نفس الشيء، يرثني ابن ابني، همزة وصل هذه. نعم أحسن الله إليكم. قال يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. قال نعم هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، اختلف فيها الفقهاء هل الجد ينزل منزلة الأب أو لا، الجمهور مع الإخوة، يعني هل الجد، هل الجد يحجب الإخوة أو لا، الأب يحجبهم، الأب يحجبهم. لو مات إنسان وترك أبا وإخوة المال كله للأب، والإخوة ما لهم شيء، ما لهم إلا البكاء على أخيهم، فهمنا؟ ليس له شيء. طيب إذا ما له أب، أبو ميت قبله وله جد أبو أبيه، هل ينزل منزلة الأب أو أنه يشرك الإخوة؟ ينزل منزلة الأب يعني يحجب الإخوة، يحجب الإخوة، يعني نجعله كالأبي تماما، أبو أبوك، أنت مت وأبوك ميت قبلك، هل نجعل جدك في منزلة أبيك يحجب من يحجب الأب أو لا؟ إن قلنا بذلك معناه الإخوة راحوا ما لهم شيء. طيب هذا الجد ثاني يوم مات، مسكين شايب كحيان، مات حفيده أخذ الملايين، بعد ما أخذ الملايين مات الجد، من يرثه؟ أبناؤه. يعني المال راح لمين؟ لأعمام الميت الأول. صحيح، لأعمام الميت الأول. طيب وأخوان الميت الأول؟ مساكن ما لهم إلا البكاء. هذا إذا أنزلنا الجد منزلة الأبي، منزلة الأب. ولذلك أكثر الفقهاء يقولون ما ينزل الجد منزلة الأب في الحجب، إنما يشرك الإخوة، لأن الإخوة بالتالي هم أولى من الأعمام، أعمام الميت في الإرث أولى من الأعمام، فلا يرون إنزال الجد منزلة الأبي. وهذا الذي قاله عمر وطائفة من الصحابة، وعليه جمهور الفقهاء. وأما أبو بكر رضي الله عنه قال لا، الجد أب، والله سمى الجد أبا، فقال حكاية عن يوسف صلى الله عليه وسلم: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعقوب أبوه المباشر، لكن إسحاق ما هو أبوه المباشر، أبو أبيه. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا ليس أبوه المباشر، إنما هو أبو جده، ومع ذلك القرآن سماه أبا، سماه أبا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي غلام أسميته باسم أبي إبراهيم. لما ولد ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام أسميته باسم أبي إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام ليس أبو النبي صلى الله عليه وسلم الأب المباشر، إنما هو أبوه الأعلى، إنما هو أبوه الأعلى، إذ أن العرب كلهم من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم، على الصحيح من أقوال علماء النسب. وهذه المسألة ناقشناها سابقا، قلنا علماء النسب مختلفون، هل العرب فقط العدنانيون من ذرية إسماعيل والقحطانيون من ذرية يعرب بن يشجب، أو أن الجميع من ذرية إسماعيل؟ الصواب من قولي علماء النسب، واستدللنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، والأنصار من اليمن، والأنصار من اليمن. فقلنا أن الصحيح من أقوال علماء النسب أن العرب كل العرب من ذرية إبراهيم، أما من لم يكن من ذرية إبراهيم فقد انقرضوا، فقد انقرضوا. فالعدنانيون والقحطانيون يعني القيسيون واليمانيون كلهم من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إذن هو الأب الأعلى، ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أبا. فأبو بكر رضي الله عنه كان يجعل الجد في منزلة الأب، يقول هو أب، فيحجب ما يحجبه الأب ولا يشركه مع الإخوة، إنما يجعله منفردا بالمال. يعني إذا مات الإنسان وترك جدا وإخوة فالمال للجد دون الإخوة، على قول أبي بكر، وعلى قول غيره لا، هو شريكهم، يشرك، يأخذ ما يأخذون، له السدس والباقي للإخوة، ولا يحجبهم الجد، ولا يحجبهم الجد، على قول أبي بكر يحجبهم، يأخذ المال كله الجد كالأب. يعني لو كان الأب موجود كما قلنا، مات إنسان وترك أبا وعشرين أخ، المال كله للأب، لكن هذا الأب إذا مات، هذا الأب إذا مات من يأخذه؟ من يأخذ المال؟ أولاده الذين هم إخوة الميت، أولاده الذين هم إخوة الميت. وعلى قول أبي بكر، وهذا الذي رجحه البخاري، انظروا نحن قلنا طريقة البخاري إذا كانت المسألة خلافية فالقول الذي يستدل له هو رأيه، هو رأيه. فرأي البخاري أيضا، وهو قول مالك رحمة الله علينا وعليه، أنه كالأبي تماما، مات إنسان وترك جدا وإخوة فالمال للجد والإخوة ما لهم شيء. وإذا مات الجد ورثه أبناؤه، يعني أعمام الميت، وإخوة الميت لا شيء لهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال خير فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا. يعني لما سئل ابن عباس عن ميت مات عن جد وإخوة ما تقول في هذا الجد؟ قال أما الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا قد جعله أبا، يقصد أبا بكر. يقول أما أبو بكر فقد جعله أبا، فكيف أنتم تخالفونه وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. أحسن على كل حال كانت العرب في جاهليتها لا تورث المرأة أبدا، المرأة تورث ولا ترث، هكذا كان حال العرب في الجاهلية، ليس العرب فقط بل كل الناس، بل كل الناس حتى الأعاجم حتى الروم وفارس ما كانوا يورثون المرأة، بل حال المرأة في بلاد الروم كان أبأس من حال المرأة في جزيرة العرب. المرأة كانت تباع وتشرى، يبيعها زوجها إن شاء، وإذا مات باعها أبناؤها أو أولاد زوجها، بل البنت إذا ولدت جيء بها ووضعت تحت قدمي أبيها في أوروبا، هذا إلى القرن السابع عشر إلى قريب يعني إلى أمس، فإن شاء الأب أخذها نسبت إليه، إذا ولدت البنت وضعها وضعت جاءت بها القابلة ووضعتها تحت قدمي أبيها، فإن رفعها رفع كانت ابنته، وإلا أخذت إلى ميدان البلد وتركت هناك، يأخذها من شاء ويسترقها. فحال المرأة من البؤس كان في أوروبا أشد من جزيرة العرب في الجاهلية، لكن العرب كانت لا تورث المرأة ولا تورث الرجل إذا كان ضعيفا لا يركب الخيل ولا يحمل السلاح ولا يحمي الذود. لما؟ لأن حياتهم كانت مبنية على السلب والنهب والقتل، فإذا ورث هذا الغلام الصغير هذا الولد الصغير الذي لا يركب الخيل ولا يحمل السلاح أو ورثت هذه المرأة ضاع المال منهم، بكرة يجي واحد يغزوهم ويأخذ المال ويروح. فما كانوا يورثون إلا الأبناء الذكور الأبطال القادرين على حماية المال على حفظه. فالأب إذا جاء يموت لا يورث إلا أبناءه الذكور، والغالب لا يورث إلا ابنه البكر، والبقية مساكين ما لهم من ميراث أبيهم شيء. طيب إذا ما عنده، إذا ليس عنده أبناء ذكور أو عنده أبناء ذكور صغار وحضرته الوفاة وعنده مال، ماذا يفعل؟ لا يورث الابن هذا الصغير، لأنه يقول اليوم أورثه بكرة يؤخذ منه، لا أعطي أنا بمحض إرادة الغريب أولى من أن يأتي الغريب ويأخذه غصبا. فماذا يفعل؟ يتبنى، يشوف له رجل كبير شاب قوي يتبناه، يقول له دمي دمك هدمي هدمك ترثني وأرثك ترثني. وهذا كان حال الجاهلية، يأتي برجل غريب ما في أي قرابة بينه وبينه، يقول دمي دمك هدمي هدمك ترثني وأرثك، فينسب إليه يقال له فلان ابن فلان. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تبنى زيد بن حارثة قبل البعثة كان يقال له ماذا؟ زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، زيد بن محمد ينسب إلى هذا الذي تبناه. فإذا نسب إليه ومات هذا الأب هذا الابن المتبنى يأخذ كل المال، وعياله اللي من صلبه ما لهم شيء، ما لهم إلا الشارع. هذا كان أمر الجاهلية يا إخوان. فلما جاء الإسلام تدرج بهم، لأنه لو نزلت المواريث قالوا ما نريده، كالخمر لو من أول يوم حرم الله الخمر قالوا ما نريد الإسلام، فتدرج بهم في تحريم الخمر. هكذا في المواريث كان التدرج. فكانت أول مرحلة في مكة ما كان في تغيير في مكة، لأنه ما كانت نزلت الأحكام والشرائع، إنما كان الأمر بالتوحيد عقيدة. الصلاة نزلت متى؟ شرعت متى؟ في السنة العاشرة للهجرة، في السنة العاشرة يعني في رحلة، في السنة العاشرة للبعثة يعني في رحلة المعراج، في رحلة المعراج. لكن بقية الشرائع ما كانت في مكة، كانت أين؟ في المدينة. ولذلك أول خطوة كان في الميراث مما تعلمه العرب، العرب تعلم الحلف والتبني، صحيح؟ لما يقول له دمي دمك إلى آخره. فكان شيء من تلك الصورة وهي المؤاخاة، حين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فإن مات المهاجري ورثه أخوه الأنصاري، وإن مات الأنصاري ورثه أخوه المهاجري. لكن بقدر الله ما تم هذا التوارث، لأنه ما مات واحد ذو مال، حتى الذين قتلوا كانوا فقراء. فكانت هذه مرحلة تهيئة للنفوس. المرحلة الثانية كانت مرحلة الوصية. في السابق كان الرجل حر في ماله، يعطيه لمن يشاء، يعطيه لابنه، يعطيه للغريب. فجعل الله تقسيم الميراث للميت، لكنه قيده في أن لا يخرجه عن العائلة، عن الأسرة. فقال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مال، الخير هو المال. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فجعله لك أيها الميت أنت تقسمه كما تشاء بين قرابتك ووالديك وأولادك، أنت تقسمه. ثم كانت المرحلة الثانية أن الميراث للأولاد والوصية للوالدين والأقربين، حتى صارت حادثة غزوة أحد، فمات سعد بن الربيع. سعد بن الربيع تعرفون أنه قتل شهيدا يوم أحد، وسعد بن معاذ رضي الله عنه بعد غزوة خندق. فلما مات سعد بن الربيع ترك زوجة وابنتين، ما عنده أبناء ذكور، بنتين، وترك أموال. فجاء أخوه وأخذ المال كله، لأن النساء ما يرثن، النساء ما يرثن على حكم الجاهلية، ما يرث إلا الرجل، وهذا ما عنده أبناء، إذن من أولى الناس به؟ أخوه. فجاء أخوه وسحب المال كله. فجاءت امرأته تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن سعدا قتل معك يوم أحد وترك ابنتين، وجاء أخوه فحاز المال كله، وابنتاه لا تنكحان إلا بمال. لما؟ لأن المرأة لا تنكح إلا لنسبها أو لحسبها أو لجمالها أو لمالها أو لدينها. قال: تنكح المرأة لأربع. فإذا كانت فقيرة لكنها حلوة، تلاقي الناس واقفين بالطوابير، صحيح؟ طيب ما هي حلوة لكنها بنت عيلة مثلا ذات حسب ونسب، تلقى من يتزوجها من بني عمومتها. طيب ما هي حلوة ولا عندها نسب عالي لكنها ثرية، أبوها مورثها ما شاء الله ملايين، تلقاها حتى لو كانت عجيزة الناس واقفين ينتظروا يتزوجونها من أجل مالها. وبنات سعد لم يكن ذوات جمال، يعني إذا رغب الرجال فيهن يرغبون في مالهن، يتقدم العريس والله لأن أبوها ترك لها خير فيتزوجها ولو كانت ما هي حلوة. فقالت: يا رسول الله، إن سعدا قتل معك يوم أحد وترك ابنتين ولا تنكحني إلا بمال، يعني ما في مرغبات أخرى. وجاء أخوه وأخذ المال كله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده حكم. قال: يقضي الله في ذلك، يقضي الله في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم من عند نفسه، ينتظر الوحي. فأنزل الله عز وجل قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الآيات. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخي سعد، إلى أخو سعد، فلما جاء قال: أعطي لابنتين الثلثين، لأن الله يقول: كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال: أعطي لابنتين الثلثين، وأعطي المرأة الثمن، وما بقي فهو لك. تعطي ثلثي المال للبنتين والثمن للزوجة، والباقي لك، لأنك أنت العصبة، أنت أولى رجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها، فرائض يعني المقادير التي قسمها الله عز وجل في القرآن، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. من أولى رجل بسعد هنا؟ أخوه، فأخوه يأخذ بقية المال، أخوه يأخذ بقية. فنزلت آية المواريث، فنزلت آيات المواريث. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. في بني لحيان عندي. نعم. بالضبطين. بالضبطين طيب ماشي. أحسن الله إليكم. قال سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. نعم، هذه ضرتين، ضرتين من بني لحيان، امرأتي زوج واحد تشاجرتا. يحصل والمعددون يعرفون هذا، ولذلك أفضل طريقة إذا عددت فرق تسد، خلي واحدة في الحر الشرقية وواحدة في الحر الغربية، واحدة حطها في الأزهري وواحدة حطها في مخطط الأمير نايف مثلا، باعد بينهما كبعد المشرق عن المغرب كي تسلم أنت. فهذا الرجل المسيكين هذا اللحياني تزوج امرأتين وجعلهما في بيت واحد، فتشاجرتا فأخذت إحداهما صخرة فرمت بها بطن الأخرى، وفي لفظ أنها أخذت عمود البيت فضربتها، عمود البيت يعني عمود الخيمة، عمود الخيمة، وجابت خبرها وجنينها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة بالدية وفي الجنين في جنينها بغرة، والغرة عبد أو أمة. بغرة هذا شرط أن ينزل ميتا، أما إن استهل صارخا ثم مات ففيه الدية كاملة ولو كان في الشهر السادس. يعني لو جنى إنسان على امرأة حامل ضربها مثلا فسقط جنينها واستهل يعني صرخ ومات فيه الدية كاملة لأنه نزل حيا. أما إن مات ونزل ميتا ففيه غرة عبد أو أمة. طيب ما في لحين عبيد ولا في إماء؟ يقول الفقهاء فيه عشر دية أمه، فيه عشر دية أمه. يعني دية المرأة الآن كم المغلظة على حسب تقديرات هيئة كبار العلماء؟ 200,000 وكذا. المغلظة دية الرجل 400,000 والمرأة على النصف من ذلك يعني 200,000. عشرها كم؟ 20,000. عشرها 20,000. فهذا الجنين الذي إذا سقط بجناية سواء كانت هذه الجناية مقصودة أو غير مقصودة كالطبيب، هذه من المسائل الفقهية التي لا يعرفها أكثر الناس. أنتم تعلمون أن الطبيب إن اجتهد فأخطأ في اجتهاده وجنى جناية شرعا يتحمل الدية، تعرفون هذا؟ يعني لو خلع لك ضرس بالخطأ هذا اللي بيعورك وخلع لك الثاني فيها خمس من الإبل، يعني أنت تدفع 50 ريال كشف هو يدفع له 5 من الإبل لأنه جنى على سن سليمة ما فيها شيء، راح خلع السليمة وخلى المريضة، فهمنا؟ لأن كل سن فيها 5 من الإبل فالله يعينه يدفع 5 من الإبل. هذه الأمور ما أكثر الناس ما يدوروا عليها، خلاص جزاه الله خير اجتهد فأخطأ. الجناية على الإنسان ولو كانت خطأ يتحمل، كما أنك صدمت إنسان من غير ما تقصد وقتلته في حادث سير تتحمل الدية؟ تتحمل. ضرب كفر وانت بتسوق ومعاك ركاب انقلبت السيارة ماتوا تتحمل؟ تتحمل. تقول انا ما قصدت قتلهم، نعم لو كنت قصدت قتلهم قتلت لانه صار القتل ماذا؟ عمد، والدية انما هي في الخطأ. وهكذا اذا جنى الطبيب جناية خطأ، اذا عمد فيها قصاص، لكن اذا كان خطأ فيها الدية. ولذلك هذه من الامور الفقهية التي لا يعرفها اكثر الناس. لو جنى عليه فقتله فيها الدية، أو جنى على شيء منه فيها الدية. وهكذا إذا جنت الطبيبة فأسقطت الجنين، أعطت لها علاج غلط مثلا، صرفت لها دواء غلط أدى إلى سقوط هذا الجنين، وثبت طبيا أنه خطأ من الدكتورة مثلا، أعطت للأم علاج خطأ فأدى إلى إسقاط الجنين، نقول والله هذه فيها الدية شرعا. يجب على هذه المرأة أن تدفع عشر دية أمه، يعني 20,000 ريال، فهمت؟ فقضى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه الدية من يدفعها؟ هي لا العاقلة. من العاقلة؟ عصبتها، يعني أبوها وإخوانها. الزوج ليس عصبة إلا إن كان ابن عم، عصبهم القرابة الذين يجتمعون بها بمحض الذكورة، كالإخوة، كالأب، كأبناء العمومة، كالقبيلة، هؤلاء كلهم نسبهم واحد، هؤلاء هي العشيرة. ولذلك الذي يقتل قتل خطأ، القاتل لا يدفع الدية، من الذي يدفعه؟ العاقلة. ولذلك هنا في هذه القصة ماتت التي قتلت، هي بنفسها ماتت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على من؟ على عاقلتها، يعني أبوها وإخوانها وقبيلتها. ومن الذي يأخذ؟ زوجها، يعني هو في كلتا الحالتين كسبان، الأولى قتلت، الثانية أخذ الدية، أخذ الدية ممن؟ من أبو الثانية القاتلة، أخذ، وهي كمان مسكينة ماتت، فأخذ هو الدية وانبسط مع عياله وأهله. ولذلك قال أبوها: يا رسول الله كيف أغرم من لا ولا استهل، ومثل ذلك يطل، وفي لفظ قال بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخواني الكهان من أجل السجع الذي سجعه. فهمنا؟ نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. ولذلك قال هنا: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، يعني وأولادها، وزوجها أخذ الميراث، وزوجها أخذ الدية كمان، دية المرأة اللي ماتت زوجته وعيالها. وأن العقل، العقل يعني الدية، على عصبتها، يعني على قرابتها. ولذلك الآن ترون في القبائل يضعون صندوق لحوادث السيارات، هذا الشرع، تجد كل من يقود السيارة يدفع في هذا الصندوق مثلا، فهمنا؟ لأنهم كلهم عصبة لبعض، فإذا أحدهم قتل إنسانا قتل خطأ في حادث السير يأخذون من هذا المال. لما؟ لأن الشرع يقول إذا حصل قتل خطأ القاتل ما يدفع، إنما تدفع عاقلته، يعني عصبته، فهمنا؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. قال: حدثنا بشر بن خالد قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر. نعم. ولم يذكر. قال: حدثني عمرو بن عباس قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال: قال عبد الله: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت. هذا الذي مر قبل قليل. نعم. لما قيل لابن مسعود: قضى في أبو موسى بكذا وكذا، فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، إنما أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس، وما بقي للأخت. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ميراث الأخوات والإخوة. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرنا عبد الله. عثمان ممنوع من الصرف. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدل قال: سمعت جابر رضي الله عنه قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم نضح علي من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض. يعني تعدد نزول آية الفرائض، أو كان أسبابها أكثر من قصة. ومنها أن جابر بن عبد الله لما قتل أبوه يوم أحد شهيدا، وما ترك إلا ابنا واحدا وهو جابر، وترك 9 بنات، فمرض حتى أغمي عليه، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم في قريتهم، قرية بني سلمة، وهي كما قلنا مرارا هي حي القبلتين، فزاره في قريتهم في قرية بني سلمة، فوجده قد أغمي عليه، فدعا بماء، فتوضأ صلى الله عليه وسلم وجمع وضوءه، الوضوء الماء الذي تناثر من أطراف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بصق فيه، يعني تفل فيه، ثم صبه على من؟ على جابر، صبه فأفاق وقام كأنه ما أصيب من مرض، فقال: يا رسول الله، إن لي مالا، يعني المال الذي ورثه من أبيه نصيبه، ولا يرثني إلا كلالة، والكلالة هو الذي ليس له أصل ولا فرع، يعني ليس له أب ولا جد، كلهم ميتين، ولا فروع، يعني أبناء وأبناء وأولاد أبناء، لا أولاد ولا أولاد أبناء، فمن يرثني؟ فأنزل الله آية المواريث، يعني ليس آية المواريث التي هي يوصيكم الله في أولادكم، إنما آية الكلالة، آية الكلالة التي تسمى بآية الصيف. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. في الكلالة هو الرجل الذي يموت وليس له أب وإن على، وليس له فروع يعني أبناء أو أولاد، وله حواش يعني إخوة وأخوات. نعم أحسن الله إليكم. قال باب: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال باب: ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج. وقال علي: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان. قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى له. نعم، هذا لما أغنى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة يسأل: هل عليه دين؟ إن قالوا ليس عليه دين يصلي عليه، فإن قيل عليه دين يسأل: هل ترك وفاء لدينه؟ يعني ترك مالا يكفي لسداد الدين؟ إن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا يقول: صلوا على صاحبكم، لا يصلي عليه، لا يصلي عليه إذا كان ترك دينا ولم يترك وفاء. وقد مضى معنا أن رجلا أتي به فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم، 3 دنانير. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. هذا كان في أول الأمر، في أول الإسلام. لكن لما وسع الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، حين أفاء عليه ما أفاء من مال بني النضير، من مال بني النضير، وأفاء عليه مال فدك، أغنى الله نبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا حق، لأن الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الرسول أولى بك من نفسك، أولى بك من نفسك، وأولى بي من نفسي، وأولى بكل مؤمن من نفسه، لأن الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا وضياعا فعلي. يعني اللي تارك مال يأخذ ورثته، أنا ما لي منه شيء، لكن اللي ترك ديون أنا أسدد عنه، أنا أسدد عنه. فكان بعد ذلك إذا مات إنسان وعليه دين، من يتولى الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، هل هذا لكل حاكم؟ الجواب: لا، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولا يوجد في الدنيا إنسان هو أولى بك من نفسك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا خاص به في حياته: من مات من الصحابة وترك مالا فلورثته، ومن مات من الصحابة وترك دينا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسدد عنه، هو الذي يتحمل عنه، والمال لورثته. لكن بعده لا، إنما يتحمل الورثة، هم الذين يتحملون الدين أبيهم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال باب ذوي الأرحام. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم إدريس؟ وقال: حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: نعم، ولكل جعلنا موالي، والذين عاقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأقوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت جعلنا موالي قال: نسختها والذين عاقدت أيمانكم. قال باب ميراث الملاعنة. قال حدثني يحيى بن قزعة. نعم يعني الولد ولد الملاعنة ميراثه لمن؟ واللعان تعرفون وهو أن ينتفي الرجل من ابنه ويتهم امرأته بالزنا. أعاذنا الله وإياكم وحفظنا وإياكم وحفظ أعراضنا وأعراضكم. أمين. فلو رمى الرجل أهله بالزنا وانتفى من ولدها لعنها، لعنها كما مر معنا في كتاب اللعان. فإذا لعنها فرق بينهما. طيب والولد هذا؟ الولد لا ينسب لهذا الرجل الذي كان زوجا لهذه المرأة، إنما ينسب لمن؟ لأمه. فيقال فلان ابن فلانة بنت فلان ابن فلان الفلانية، يعني نسبه يمشي من قبل أمه. يقال فلان ابن فلانة بنت فلان الفلانية، فينتسب إلى قبيلة أمه أو إلى عائلة أمه أو إلى عشيرة أمه، أي المهم إلى نسب أمه. طيب الميراث لمن إذا مات؟ الميراث لأمه، تأخذ نصيبها، تأخذ نصيبها، لأنه ما له عصب ذكور، ما له عصب ذكور، تأخذ نصيبها والباقي لبيت المال. نعم كيف؟ إذا أمه ميتة خلاص البيت يأخذون ورثة أمه نصيبها. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال نعم. باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة. نعم الولد للفراش وللعاهر الحجر، لا يجوز للإنسان أن ينتفي من ولده، لا يجوز، لا يجوز أن ينتفي من ولده، لا يجوز أن ينتفي من ولد ولدته امرأته وهي في عصمته. فإن فعل لاعن، حتى ولو رأى أن اللون يختلف والشبه يختلف، هذا كله لا يضر ولا تأثير له. الولد للفراش، حتى لو فجرت والعياذ بالله، لو فجرت المرأة وحملت من سفاح، فالولد لمن؟ لزوجها، إلا أن ينتفي منه. يعني لو فرضنا أن امرأة متزوجة وحملت من سفاح، فإن الولد ينسب لمن؟ لزوجها، لزوجها، إلا أن ينتفي، يقول هذا الولد ما هو لي، هذا الولد ما هو لي. عندها نقول له يا حبيبي أنت بين أمرين، إما أن تجلد الحد 80 جلدة أو تلاعن. فإن أبيت أن تلاعن جلدت الحد والولد ينسب إليك رغما عن أنفك، رغما عن أنفك. إذا ما لاعنت تجلد الحد 80 جلدة حد القذف والولد ينسب إليك شئت أم أبيت. أو تلاعن، فإذا لاعنت فرق بينك وبين امرأتك والولد ينسب إلى أمه، الولد ينسب إلى أمه. طيب هذه المرأة التي أدخلت هذا الغلام على هذا الولد هي ملعونة، لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تلحق ولدا برجل هو ليس منه، يعني لا يجوز لها أن تزني والعياذ بالله فتحمل من سفاح ثم تنسب هذا الولد لمن؟ لزوجها، وإلا عرضت نفسها للعنة الله وسخطه. فهمنا؟ لا يجوز لها ذلك. فإن كان ذلك الزوج ليس له أن ينتفي من هذا الولد طالما أنه ولد في فراشه. فإن تيقن ذلك، تيقن أن الولد ليس له، ماذا يفعل؟ يلاعن، يلاعن. إذا تيقن أن الولد ليس له، يعني سافر سفر طويل غاب سنين ثم جاء، وإذا ما شاء الله عنده كتكوت صغير، من أين لك هذا يا هذه؟ أنا ماني موجود هذه السنين. يقينا أنه ليس له إذا غاب سنوات مثلا وجاء وقالوا ما شاء الله، فيلاعن. أو يعلم أنه اعتزل امرأته فترة طويلة ما جامعها وحملت وهو لم يجامعها، يعني هو في قرارة نفسه يعلم أن هذا الولد ليس له، ماذا يفعل؟ يلاعن. أو رآها في ريبة كما رأى هلال بن أمية رضي الله عنه حين رأى شريك بن السحماء رضي الله عنه مع امرأته فيما زعم، فذهب وقذفها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قذفها بشريك بن السحماء أليس كذلك؟ مضى معنا. فإن كان كذلك يلاعن، يذهب عند القاضي يقول أنا رأيت امرأتي تفعل كذا وكذا، يلاعن. فإذا لاعن الولد لا ينسب إليه، إنما ينسب إلى أمه. لكن طالما أن الزوجة في عصمتك يعني فراشك، إذن الولد هذا ولد في فراشك، ليس لك أن تنتفي عنه، سواء كانت هذه زوجة أو كانت أمة سرية تطؤها بملك اليمين، الولد لك. ولذلك انظروا في القصة التي لعله يذكرها، نعم هي نفس القصة ومضت معنا مرارا. كان هناك رجل من أهل مكة مات على الشرك والعياذ بالله، كان مجرما من كبار صناديد قريش، قتل يوم بدر كافرا، وهو زمعة بن الأسود. زمعة هذا أحد قتل المشركين يوم بدر، وابنته هي المرأة الصالحة التقية الورعة الولية. أمي وأمك من هي؟ سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ابنته. هذا الرجل الكافر زمعة كانت له جارية يطأها بملك اليمين، يعني فراشه، الزوجة فراش زوجها والسرية فراش سيدها، فهذه الجارية كان سيدها يطأها بملك اليمين، وكانت تخرج في الشارع فلقيت من؟ نعم لا ما أبو سفيان، حرام عليك، اتق الله، أنت دخلت شعبان في رمضان، أنت دخلت قصة زياد بن أبيه، دخلته في قصة زمعة، لا أبو سفيان إيش دخلوا هنا رضي الله عنه وأرضاه. نعم أخو سعد بن أبي وقاص الذي هو عتبة بن أبي وقاص، هذا في الجاهلية قبل الإسلام. فعتبة كان يراها وكانت له علاقة بها، فكان يلم بها، وحملت من عتبة، لكنها ولدت على فراش سيدها الذي هو من؟ زمعة. زمعة هذا هلك كافرا يوم بدر. فلما كان فتح مكة قال سعد بن أبي، قال عتبة بن أبي وقاص لأخيه سعد بن أبي وقاص، إذا قدمت مكة فاقبض ابن وليدة زمعة فإنه ابني، اقبض ابن وليدة زمعة، وليدة يعني جارية، يعني اقبض ابن جارية زمعة فإنه ابني، اقبضه يعني خذه جيبه معاك على المدينة، ترى هذا ولدي، ما هو ولد زمعة بن الأسود. فلما فتحت مكة ذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأخذ الولد وحطه على البعير، وين رايح فيه؟ قال والله هذا ولد أخويا. فقال عبد بن زمعة رضي الله عنه، عبد بن زمعة هذا صحابي من مسلمة الفتح، أسلم يوم الفتح، هذا أخو أم المؤمنين سودة، أخو أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن الأسود. قال له عبد وين رايح بأخويا؟ قال هذا ما هو أخوك، هذا ابن أخي. قال كيف ابن أخوك؟ هذا ابن جارية أبي وولد على فراش أبي. قال لا أنت من تداري، جارية أبوك كانت تخرج وأخويا كان يمشي حاله بيها، هذه حملت منه. قال له لا هذه ولد. فتساوقا يعني تساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا رسول الله هذا ابن أخي كان عهد إلي أنه ابنه، ألا ترى إلى الشبه بعتبة؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به شبه بين بعتبة بن أبي وقاص، يعني ما شاء الله صورة بالكربون طبق الأصل، فالشبه واضح. وقال عبد بن زمعة رضي الله عنه يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته، هذا أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش، العاهر يعني الزاني، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة لما رأى من الشبه البين بعتبة. شرعا النسب لمن؟ لمن؟ لزمعة ابن الأسود، لكن حقيقة واضح الشبه، واضح أنه ممن؟ من عتبة. ولذلك قال لأم المؤمنين سودة، مع أنها أخته في النسب، سودة هي بنت زمعة وهذا الولد ابن زمعة لأنه ولد على فراشه، قال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فما رآها حتى لقي الله عز وجل، ما شافها. هذه قاعدة شرعية عندنا. ما الذي تفيده هذه القاعدة؟ هذه القاعدة تفيد أن أعراض الناس مصونة، وأن باب الطعن في الأنساب مغلق، ما أحد يطعن في نسب أحد، ولا أحد يجي يقول والله ولدك هذا أنت أبيض ولدك أسمر، أنت أسمر ولدك أبيض، أنت عيونك سود وهذا ولدك عيونه خضر، إذن احتمال، ما في هذا الباب، لا يفتح بل يغلق، حتى لا تكون أعراض الناس تلاك بالألسنة وتكون عرضة لماذا؟ للطعن. أبدا، أعراض الناس مصونة، المسلمون والكفار الجميع أعراضهم مصونة، لا نطعن في عرض أحد. والذي يقذف مسلما أو مسلمة يجلد الحد 80 جلدة أو يثبت. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فباب الطعن في الأنساب مغلق في ديننا، ليس لأحد أن يطعن في نسب أحد. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني أنا أبيض وامرأتي بيضاء والولد طلع أسود، يعني كأنه يريد أن ينتفي منه، كأنه يعرض بالاتهام باتهام زوجته. قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال له ألك من إبل؟ هل لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ يعني هل فيها جمل أورق مغاير للون بقية الإبل؟ قال نعم. قال فمن أين ذلك؟ يعني إبلك كلها حمر الذكور والإناث، وهذا الولد كيف طلع أورق بينها؟ قال لعله نزعه عرق، يعني أحد أجداده كان بهذا اللون. قال ولعل ابنك هذا نزعه عرق، ولعل ابنك هذا نزعه عرق، وما أذن له في أن ينتفي من ولده، ما أذن له أن ينتفي من ولده. إذن هذا الباب مغلق، لا يجوز للزوج أن يقول لامرأته الولد هذا ما يشبهني، منين جبتي؟ هذه تهمة، هذه على طول يجلد الحد 80 جلدة على طول، إن ثبت عليه، إذا ثبتت عليه بشهادة شاهدين ورفعت الأمر للقاضي يجلد 80 جلدة. ليس من حقك أن تنتفي من ولدك، فهمت؟ نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عاهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عاهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتساوقا يعني تشاجرا وذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عاهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش. قال باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط. وقال عمر اللقيط حر. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن أعتق، وأهدي لها شاة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال الحكم وكان زوجها حرا وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس رأيته عبدا. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. قال باب ميراث السائبة. قال حدثنا قبيصة السائبة هو العبد الذي يعتقه الحجيج ولا يعرف له عصبة. عصبة العبد المعتق من هم؟ مواليه الذين أعتقوه. الولاء لمن أعتق. طيب إذا ما عرف له مولى يسمى سائبة، يعني كان الناس يأتون للحج، فإذا جاء للحج ومعه عبده أعتقه في مكة رجاء الأجر، يقول اذهب أنت حر ويذهب إلى بلده، فهذا حر، لكن من سيده؟ طيب بكرة يموت هذا ماله، ما عنده أولاد مثلا، الأصل هذا العبد المعتق ماله لمن؟ لمن أعتقه، يرثه بالعصبة. طيب نحن لا نعرف عصبته، ما نعرف من الذي أعتقه، فهذا يسمى ماذا؟ سائبة، هذا يسمى سائبة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله رضي الله عنه قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. لأن في الإسلام من أعتق عرف مولاه، عرف مولاه، لأن المسلم يعرف أحكام الشرع فيقيد ويشهد، فلا يعتق إلا بشهادة وبتقييد وبإثبات، فحتى ولو ذهب وقد أعتقه يعرف أنه من موالي بني فلان، كحال الإنسان الذي يترك بلده ويهاجر إلى بلد أخرى، حتى لو مات في بلد أخرى يعرف أن له أقرباء في بلد آخر، فإذا مات ميراثه يذهب إلى ورثته، إلى أبنائه، إلى أبناء عمومته، إلى أبيه، إلى قرابته، وهكذا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها، فقالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، أو قال أعط الثمن، قال فاشترتها فأعتقتها، قال وخيرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. نعم قال يعني زوجها مغيث لما توسط له النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت القصة معنا مرارا، لما لأن المرأة إذا كانت أمة وعتقت يعني صارت حرة، فهي بالخيار، إن شاءت بقيت تحت زوجها وإن شاءت طلقته، شرط أن تختار قبل أن يمسها، فإن مسها لا خيار لها. فبريرة لما اعتقت كان زوجها مغيث، ف أخبرتها عائشة رضي الله عنها قالت لها أنت الآن صرت حرة ولك الخيار، إن شئت أن تختاري زوجك وإن شئت أن تفارقيه، قالت لا بل هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، طلقته بالثلاث. فكان هو مسكين يحبها، فيمشي وراءها في سكك المدينة ودموعه تنحدر على خده على لحيته، يستجريها وهي تسبه، يستجريها يمشي وراءها يستجريها وهي تسبه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا بريرة لو ترجعين إليه فإنه أبو ولدك، يعني لك منه أولاد، الولد جمع أولاد، لك منه أولاد، فهذا زوجك وأبو عيالك لو ترجعين. قالت والله يا رسول الله لو أعطاني كذا وكذا، يعني لو أعطاني كنوز الأرض ما جلست عنده، لأنها كانت هي بيضاء جميلة وهو مسكين كان عبدا أسود مغيث، فما كانت تحبه، ما كانت تحبه، لكنه هو صحابي جليل، ولذلك قالت يا رسول الله أتأمرني، يعني إذا تأمرني ما لي خيار، كما أنه حين أمر زينب ما كان لها خيار في أن تتزوج زيدا، هي ما كانت تريد زيدا، لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فرحت هي وإخوتها قالوا نعم، ظنوا أنه خطبها لنفسه، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمته زينب بنت جحش فرحت زينب وفرح إخوتها، فقالوا نعم، فقال لا إنما أريدها لمولاي زيد، قالت لا يا رسول الله مولى أتزوج مولى ما تزوجه، وإخوانها كمان قالوا لا، فقال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، على قراءة ورش حفص يقول أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هم مالك اختيار، هذا أمر لازم تتزوجي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما لا خيار، فتزوجته وكانت دائما تعيره، والله أنت مولى وأنا حرة وأنا من سيدة، ولذلك الواحد إذا يبغى يتزوج يتزوج واحدة فوقه، يعني من طبقة عليا، خذ واحدة قدك من أو أقل، أما تأخذ واحدة أعلى منك كل شيء تقعد تتكلم عليك، فكانت زينب رضي الله عنها دائما تتكلم عليه تعيره، فيأتي ويشكوها يقول يا رسول الله زينب قالت وفعلت، والله عز وجل أراد أن يقطع عادة عند العرب، وهي أن الرجل إذا تبنى رجلا فإنه يحرم عليه طليقة ابنه المتبنى، فأراد أن يقطع هذه العادة. فأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يتزوج زيد أن زيدا سينكح زينب ويطلقها وأنت ستتزوجها كي نقطع هذه العادة. فكان كلما جاء زيد يقول له اتق الله، أمسك عليك زوجك، اتق الله، اصبر عليها، اصبر. والله يقول: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني ما أخبرك الله به أن زيدا سيطلقها وأنها ستكون امرأة لك، هذا الذي أخبرك الله أنت تخفيه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، يعني الناس وش يقولوا؟ تزوج بطريقة ابنه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما؟ قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهنا كان أمر نبوي، أمر انكحي خلاص ما لها اختيار. كذلك فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس لما انتهت عدتها، لما طلقها زوجها الناس يحسبوا معاها بالتبشيرة والسبورة، يحسبوا يوم يومين، فخلصت العدة الناس وقفوا طابور على بابها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن تخطب، فقال لها: لا تعجليني بنفسك، لا تعجليني بنفسك، يعني لا تتعجلي وتتزوجي قبل أن تشاوريني. فاليوم اللي خلصت العدة جاءت تخبر، قالت: يا رسول الله انتهت العدة وتقدم لي أبو جهم رضي الله عنه ومعاوية، وهي ظنت أنه لما قال لا تعجليني بنفسك أنه يريدها لنفسه، هكذا ظنت يريدها لنفسه. فجاءت قالت: يا رسول الله خطبني أبو معاوية وخطبني أبو جهم، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير مسكين ما عنده مال، فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وفي لفظ: فأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، يعني ما يمزح، مزح ثقيل. انكحي أسامة بن زيد. قالت: فقلت بأصبعي: أسامة، أسامة، يعني احتقارا لمنزلة أسامة رضي الله عنه، ما ضره ذلك، أسامة رضي الله عنه كان أسود اللون كأمه، أمه من هي؟ أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة من أهل الجنة، وأبوه كان أبيض، ولذلك كان بعض الناس يطعنون في نسبه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة الذي مضى تعرفونه. وأسامة كان صغير يعني لسه ما تزوج، وهي امرأة كبيرة أكبر منه، لأن أسامة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ 17 سنة. فقالت: أسامة، أسامة، يعني ما بقي لا تزوج أسامة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله، انكحي أسامة، يعني طاعة الله وطاعة رسوله خير لك من اختيارك لنفسك، انكحي أسامة. فنكحت أسامة، قالت: فاغتبطت به، يعني فرحت به، وعاشت طول عمرها معه فرحت به، وكيف لا تفرح وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا تغتبط وهو ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ فهنا بريرة ما أجبرها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع، شافع يعني أتوسط له. قالت: لا حاجة لي فيه، والله لو أعطاني كذا وكذا ما قعدت عنده. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال الأسود: وكان زوجها حرا. قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح. نعم، وكان عبدا مملوكا، مغيث رضي الله عنه، وهو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب إثم من تبرأ من مواليه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال: فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال: وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. نعم، هذا لما كان بعض من غال في علي رضي الله عنه في حياته، بعض الغلاة الذين غالوا في علي رضي الله عنه ورفعوه عن منزلته، قالوا بأن عليا عنده علم ليس عند الناس، خصه النبي صلى الله عليه وسلم، خصه بالجفر، الجفر هذا كتاب مزعوم لا حقيقة له، قالوا هذا كتاب خص النبي صلى الله عليه وسلم عليا وما أعطى الأمة، وعلي عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون بقية الأمة. فجاء أصحاب علي وسألوا، قالوا يا أمير المؤمنين نسمع أنه أنت عندك علم خاص بك، النبي صلى الله عليه وسلم خصك بعلم لم يعطه بقية الناس، هل عندكم علم خاص بكم أنتم يا آل البيت؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا يعني يقسم بالله العظيم، يقول لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا كتاب الله هذا الذي بين أيديكم، يعني القرآن، ما عندنا إلا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فهم أعطيه رجل. فتجد هذا الصحابي فهم من نص فهما والآخر فهم فهما آخر، الفهم تختلف. قال ما عندنا إلا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو فهما أعطيه رجل، وما في هذه الصحيفة. ها وما في هذه الصحيفة، يعني في صحيفة، أين هي؟ فأخرج صحيفة من غمد سيفه، قال هذه صحيفة كاتب فيها بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كتب فيها؟ كتب فيها أن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هل هذا حديث خص النبي به عليا؟ لا، هذا الحديث سمعه كثير من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أسنان الإبل يعني في الزكوات ونحوها، فهمنا؟ يعني أحاديث كلها واضحة، وقالهم هذا الذي عندي، هذا الذي في الصحيفة انظروا إليه، يعني ليس عندي علم خاص بي دون الأمة، فهمنا؟ وهذا من ماذا؟ من حرص علي رضي الله تعالى عنه على نصح الأمة. نعم أحسن الله إليكم. قال ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا طيب اقرأ قال حدثنا اقرأ. أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، لأنه نسب، والنسب لا يباع ولا يشرى ولا يوهب، الولاء نسب، لحمة كلحمة النسب، وهذا مضى معنا. إخوتي الكرام أنا أستأذنكم غدا، غدا ما عندنا درس إن شاء الله لأني عندي ظرف طارئ، فغدا أنا ما أكون موجود إن شاء الله، وبعد غد الأربعاء إن أحيانا الله عز وجل نلتقي هنا بإذن الله سبحانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.